مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. يعني الإنسان مننا بحب إن صورته تكون جميلة. يريد هذا الصحابي تفسيرا لما قاله النبي، ده يخش بكبر. فقال النبي: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام من أحاديث الوعيد، يعني من الأحاديث التي تزجر النفس عن عيوبها وتوقف النفس عند خطرها. ولذلك تجد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مطلق في بداية الحديث، كلام مفتوح، كلام ليس له سور. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منها، دخل في كل أنواع الكبر. وهذا الإطلاق تراه كثيرا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله بنا أن الصحابة يسألوا، فلو ترك الكلام على سجيته وطبيعته هكذا ما من واحد فينا إلا وفيه صورة من صور الكبر. وهذا في حد ذاته مصيبة. إنما تجد الصحابة يسألون الرسول فيقيد الرسول المعنى بالإجابة. زي إيه مثلا؟ يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كده، قال: يتقارب الزمان، يتقارب الزمان، يعلم علامة على مدى الساعة، إن الأيام والوقت والساعات ماشية بركة. يتقارب الزمان، وإيه كمان؟ قال: ويرفع العلم، وإيه كمان؟ ويظهر الجاه، وإيه كمان؟ ويلقى الشح، اللي هو البخل الذي بسببه يتقاتل الناس ويتصارع الناس ويتشحن الناس، وتلاقي فلان مش طايق فلان، من كله عايز يجيب الدنيا ناحيته. وإيه كمان يا رسول الله؟ قال: ويكثر الهرج، ويكثر الهرج. طيب الصحابة دول، الصحابة دول أساتذة اللغة العربية، وهم اللي بيفصلوا المعاني. يعني قعدت مرة مع أستاذ من بتوع اللغة العربية، قال لي: تعرف الفعل مرفوع ليه والمفعول منصوب ليه؟ قلت له: ما أعرفش. قال لي: عشان العرب كانوا بينطقوا كده. يعني هم الماستر بتاع اللغة العربية، والمعاني اللي أنت ممكن تجيب الكلمة وتقعد تخبط في معانيها هم أعلم الناس بيها. ومع ذلك يسمعوا الكلمة من الرسول فيسألوا الرسول ليه؟ قال: لأن هم ما يعرفوش المعنى، ما يعرفوش معنى الهرج، كيف تستخدمه العرب، ما عارفين كويس، إنما يطلبون من الرسول تقييد المعنى. يعني تقصد إيه معاني الكلمة دي؟ الكلمة دي لها 60 معنى. أنت رسول الله لما قلت ويكثر الهرج تقصد إيه؟ فقال ردا على سؤال الصحابي: أيما هو؟ قال: القتل والقتل. إذا أسئلة الصحابة مش دايما بتبقى ناتجة عن جهل الصحابة بمعنى الكلمة، لا، لكن هم بيشوفوا الكلمة لها عدة معاني، فبيسألوا الرسول علشان الرسول يقيد ليها، يقيد المعنى المقصود من كلامه عليه الصلاة والسلام. طب المدخل بتاع الحديث كده صعب: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة فزعوا، وهذا الأسلوب أسلوب تنبيه عشان تشد الود وتشد القلب وتشد الناس اللي حواليه بيتكلمهم بالطريقة دي. فالصحابة نظروا نظرة إلى واقعهم، ما كانوا زينا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يجملون حالهم، ما كانوا زينا كده يسمعوا الكلام ويحلموا روحهم، أكيد الكلام مش ليا، أكيد الكلام لواحد تاني. وما كانوا يصبرون على عيب فيهم. تجد المرأة حينما زنت كانت تقول له: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. وماعز الذي زنى قال له: يا رسول الله أصبت في الحرام ما يصيب الرجل في الحلال، طهرني، طهرني يا رسول الله. يجي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول له: يا رسول الله هلكت، هلكت يا رسول الله. قال: وماذا؟ قال: حولت رحلي يا رسول الله. قل له: هلكت، أي أنه جامع امرأته بطريقة لم يكن يعتادها فجامعها في قبولها من ناحية الدور. فجاي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الغلاب يا رسول الله حولت رحلي، والراجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت. قال وما زال؟ قال أتيت امرأتي وأنا صائم. انظر معي إلى هذا الأسلوب في عرض أحوالهم، ده يدل على أن هم ما كانوش أبدا يصبروا على عيب فيه، ولا كانوا يبرروا عيبا فيه، بل كانوا يتعاملون مع أنفسهم تعاملا قاسيا، ولذلك استحقوا أن يكونوا في المرتبة الأولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بعد الرسول مين؟ الصحابة، على التفصيل اللي موجود عندنا في كتب العقائد. لكن الشاهد في الكلام ده كله ايه؟ ان الصحابة قاعد بيسمع الكلام ما عداش منه الكلام كده. انما قال لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر. يعني لما يبقى لك برستيج كلام اهو، لما يبقى لك برستيج في لبسي وهيئتي، ولما عزمه الله جزمتي واركب عربية ولمحها كده تمشي منورة في الشارع كده، هو ده يبقى ده الكبر بقى، ده انا كده رحت في داهية. فالصحابي ده بيقول يا رسول الله انا طبعي اني احب ان ابقى شيك نظيف في فخفخه وقبها وعظم وانا ماشي. هو انت تقصد ده يا رسول الله؟ النبي قال له ايه؟ في المعنى قال له لا، مش ده اللي اقصده، انما اقصد صوره اخرى من صور الكبر. لان الانسان جميل، خلقه الله سبحانه وتعالى بطبيعته هي جميل. عارف انت الراجل اللي قال لامرأته ان لم تكوني مثل القمر فانت طالب. واحد اهبل كده قاعد مع مرته بيهزر، تمام، والست عيني قاعده تتجمد له من طلعه النهار، بص لها كده عامل فيها يا شيخ الشيوخ، قال لها لو انت بقى بعد الشغل بتشتغلي ده والتجمل اللي انت بتعملي ده لو ما بقاش احلى من القمر تبقى طالب. طب ايه الواحد السنه دي؟ ثم وقع في نفسه شيء، يعني احنا كده بنط ولا ايه؟ فراح يسال، فكلهم قالوا تبقى طالب، لان هي عمر ما تبقى احلى من ايه؟ احلى من القمر. وفي احلى من القمر ليله البدر. فجاء رجل من اهل العلم وقال كيف تقولون ذلك؟ وقد خلق الله عز وجل الانسان في اصله احلى ايه؟ احلى من القمر. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فالانسان في اصله، في اصل خلقته احسن واجمل ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. وربنا سبحانه وتعالى من صفته الجمال، ان الله جميل يحب الايه؟ الجمال. ولما جه الراجل للنبي صلى الله عليه وسلم شعره منكوش كده، تمام، وضافه طويلة، وشه معفر، أعرض النبي عنه. فالصحابة قال إيه اللي حصل؟ عملت إيه؟ قالوا منظرك يعني كده، روح كده سرح وقص ضوافرك كده وظبط حالك وحط ريحة كده واستحمى انضف. ها؟ ما هو راجل أعرابي جاي من الصحراء ما يعرفش، لسه ما اتعلمش. فذهب الرجل فاغتسل ورجل شعره وقلم أظافره وطيب ثوبه، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إليه وقال أذلك خير؟ يعلمه بقى، قل أذلك خير أم يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ شكلك كده أحلى ولا لما كنت جاي أول مرة؟ بلا شك الرسول حيث المسلم يبقى إيه؟ يبقى نظيف. وإذاك تجد عندك كتاب كامل في الفقه اسمه كتاب الطهارة، كتاب كامل في ديننا احنا كمسلمين اسمه كتاب ليها كتاب الطهارة. تتوضى ازاي وتخش الحمام ازاي وتخرج ازاي وتغتسل ازاي، وانت يجب عليك تستحم، وانت يستحب لك ان انت تستحم، وصولا للفطرة وما يتعلق بصول الفطرة واحكام الحفظ واحكام النفاس، كل ده عشان المسلم بينا يبقى انسان نظيف. فالانسان بطبعه جميل، والاسلام يضيف له الجمال بطريقة الشرع والدين. يعني حتى اللي طبعه اللي ضد الجمال الوحاشة، هو طبعه بيحب الوحاشة، بيحب الريحة الوحشة، بيحب المنظر الوحش، تمام؟ الشرع بيقول له احنا ما نسمحلكش انك تبقى كده، غصب عنك هتنضف، غصب عنك هيبقى ريحتك حلوة بحكم الشرع والدين. واضح؟ ولذلك ايها الأحبة الكرام، ترى مما يميز أهل الإسلام طهارتهم ونظافتهم. عشان كده الرسول أقر كلام الرجل ده، لم يعترض عليه، وإنما أقره لما قيد معنى الكذب في شيء آخر، وثبت بذلك أنه يجب على المسلم أن يكون أجمل ما من على هذه البسيطة التي نعيش عليه. كل كده مية مية. أنا رب النهاردة أحلى بها لحيتي وأحلى شنبي ورب الفتلة أعمل حواجبي وشيء ما أعرفش ولا لا. مش ده الجمال اللي احنا بنتكلم عنه، ده الجمال، ده جمال ليها، ده جمال الستات في البيوت اللي هي تقعد تزيل شعر وشها وتقعد مش عارف تعمل ايه وكلام. انما انت كراجل، انت كراجل جمالك ان يكون مثل جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا جمالي كراجل انما شبه النبي في شكلي وهيئتي وريحتي وحركتي ونظري ومجيئي، هو انا جمالي انا كراجل. ليه؟ لانه ليس هناك على وجه الارض اجمل من رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللي عمال يقلد لعيب ويقلد ممثل ويقلد طبال ويقلد زمار ولا ايه، بالراحه على نفسك شويه. كل اللي انت بتقلدهم دول عباره عن مسخه الخلق. ها ناس ما تستحقش ان انت تضيع وقتك قدامهم تتفرج عليهم. تعال بص كده في وصف الرسول عليه الصلاه والسلام وابقى زيه حتى تكون جميلا مثله. لما رات ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وجه النبي صلى الله عليه وسلم مدحته واثنت عليه لما راته من جمال حسنه، ووصفته بانه وكانما اختار هذه وكانما خلق كما يحب كما يشاء، فاختار افضل ما عند الله عز وجل من صفات الجمال. الجمال ده لما نتكلم عنه مش من حقك انك تدور عليه انك تختار صوره، لا، لان احنا عندنا نموذج في الجمال اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. يبقى كل مظهر فيا انا افعله لان الرسول كان بيفعله او لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف به، ده قمه الايه؟ الجمال. خلي بال حضرتك، وان كرهه الناس، وان كرهه الناس. الناس عندش مقياس، الناس عندش مقياس. المقياس عندي ان لما ربنا سبحانه وتعالى اقف بين ايديه اعجبه ولا لا؟ يرضى عني ولا لا؟ يدخل الجنه بما راه مني ولا لا؟ انما الناس لا تملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، وفي النهايه هم لا يفكرون فيك اصلا. في الاصل ان انت لا تستحق كانسان يعني انك انت تبقى في دماغ حد، ولذلك الناس لا يعيرون الناس اي اهتمام، انما كل واحد بفكر ان الناس كلها بتتكلم عليه لان قلبه هو الذي تعلق بالناس. انما ما حدش عنده فضل حد عشان يتكلم عنك او يوصلك او يقيمك او الى اخره. انت بس اللي شاغل نفسك بمين؟ بالخلق اللي حواليك. طيب الرسول لما قيد معنى الكبر قال ايه؟ قال كلمتين اثنين. قال ان مش ده الكبر اللي نقصده، انما الكبر اللي احنا نقصده هو ايه؟ بطر الحق وغمط الناس. كلام خلاصه. بطر الحق وهو رد الحق، والناس فيه قسمان. اما انه يكره الحق اللي هو الديني والحلال والحرام والقران والسنه، يكره ذلك ويود غيره ويسعى لسواه، وهذا بنص القران الكريم في منزله خطيره. ربنا يقول ايه؟ ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. وده نوع من انواع الكبر، واعلى درجه من درجات الكبر اللي اصحبها في النار والعياذ بالله. تمام؟ ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. قول لي برضه الايه دي مش واضحه، طب يوضحها ايه ثانيه؟ ربنا قال وبين، لان الحبوط هنا لا يكون الا على ايه؟ الا على كفر والعياذ بالله. ربنا بيقول ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فدل ذلك على ان هذا النوع من الكبر يدخل الإنسان في دوامة كبيرة ويعرضه للخلود في النار والعياذ بالله. إنما في نوع آخر اللي هو أقل درجة منه، وهو أن يظن الإنسان نفسه أفضل من الناس وأعلم من الناس وأفضل من الناس. سئل أحد الناس ماذا أو ما ترى الناس، يعني الناس فعليك شايفهم إيه؟ فقال ما أرى الناس إلا كالبعوض، ما أرى الناس إلا شد ناموس، شد دبان ماشي في الأرض. طب وانت جملة البعوض بالتأكيد لا، أكيد أنا حاجة أكبر. فقال له الرجل إنهم يرونك مثل ما ترونه، يعني زي ما أنت شايف الناس، الناس برضو هنا شايفاك. ولذلك جاء النهي عن هذا السلوك. ليه؟ لأن المتكبر بهذه الطريقة بيبقى بعيد كل البعد عن قلوب الناس، بل إن الناس تكرهه وتبغضه وتتمنى زواله من على وجه الدنيا. يبقى أنت عندك النوع الأول وهو بطر الحق، وهو كراهة الحق ورد الحق وتمني زوال الحق من على الدنيا، ودي منزلة عظيمة جدا تودي بالإنسان في الهلاك في الدنيا والآخرة. والدرجة الثانية اللي هي مسألة التكبر على الخلق بالحسب والنسب والمال والسلطان والجاه والكلام ده كله، لكن لما بنقول له ربنا بيقول له الرسول بيقول في سده ويقف، ودي برضه منزلة من منازل العذاب، وهي تدخل في كبائر الذنوب. يبقى أنا كمسلم قدامي أمرين اثنين لازم يكونوا موجودين فيه. الأمر الأول إن لما يجيلي حق، لما يجيلي كلام ربنا وكلام النبي، أنا ما قداميش إلا حل واحد فقط، إن أنا أقول إيه؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك بيا. بس ما تقولش سمعنا وأطعنا وأنت مش فاهم، ما يبقاش شعارك سمعنا وأطعنا وأنت مش واخد بالك من أي حاجة في الدنيا. لأن طول ما أنت ما أنتش فاهم اللي أنت بتسمعه، مش مستوعبه، مش مستفهم منه، عمرك ما هتأدي السمع والطاعة لوجه المطلوب. وإنما ينبغي أن تسمع وتفهم تقتنع بذلك عشان تقدر تطبق التطبيق بينها. قول لي طب برضه النفس من جوه ماهيش قابلة شوية من الكلام اللي متقال؟ يعني أنا مثلا الرسول قال لي زيد لحيتك وأصفر جلابيتك، الرسول قال لي كده، وأنا من جوه ماليش يعني حال، سيبك من حكاية مش حال، ما دام إن الأمر جاءك من الرسول، من سبق من الرسول اللي قال لك، انت ما قدامكش الا ان انت ايه؟ الا ان انت تنفذ، ومع الوقت نفسك من جوه هتحب بذلك، هترضى بذلك، تقتنع بذلك، اللي حواليك هيقتنعوا بذلك. مش ان انت تجعل شعورك واحساسك اللي جواك حاكم على هذه الموت، لا اصل انا من جوه ماليش مقتنع، اصل انا من جوه مش حاكم، اصل الناس اللي حواليك مش حابين، لا، ما دام الامر قد جاءك من الله ورسوله فما عليك الا ان تفهم وان تسمع وان تطيع لله تبارك وتعالى. ثانيا ينبغي ان تتواضع للخلق، فان من هو افضل منك قد تواضع لمن هم افضل منك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، كان يتواضع لهم تواضعا عجيبا. لذلك لما جاء رجل يسأل في قضية النبي بن مزدلفة، هو رجل عايز ايه يخلص عرفة ويشد ومش عايز في أي نام يفرش الخيمة وينام ويعفر جسمه وصرابه والقرف ده، قال أنا ما بنامش النومة دي، اللي نايمني ايه مزدلفة، أنا أنام عربيتي أروح أنام في بيتي وأرجع الصبح أرمي لينا الجمرات وأعمل بقية المنازل. فبيسأل أحد العلماء في الحرم فقال له نم، قال له ما اقدرش، ريحه وحشه وناس كتير وزحمه ودوشه. قال نم، قال له اصل انا عندي عربيتي وعربيتي سريعه. قال نم، فقد نام فيها من هو خير منك ومن ابيك. صح ولا لا؟ لما تستوعب ان الرسول نام هنا يبقى انا باب اولى اعمل ايه؟ انام هنا. لما الرسول يرعى الغنم ويكلم الفقير ويكلم المسكين ويطبطب على اليتيم يبقى باب اولى ان انت تكون ايه؟ ان انت تكون متواضع. يبقى ده اول ما يمنع من دخول الجنة اللي هو ايه؟ بطر الحق. رقم اثنين الوضمط الناس. وغض الناس لم يخرج عن المعنى الذي ذكرنا، وهو احتقار الناس وازدراؤهم. وإذا أردت أن تحتقر أحدا، لو أنت حبيت تحتقر أحد الناس، فما عليك إلا أن تفكر في نفسك قليلا، خمس دقائق اقف قدام المراية وبص لنفسك كده وترى هل فيك شيء يختلف عن بقية الخلق؟ ها؟ فيك حاسة يعني ميزك الله عز وجل بها؟ جاوب لا. انت عقلك اللي انت وصلت له هم مش عارفين يوصلوا له لان هم مش تزكية زيك، ولا انت اللي ربنا وفقك؟ لا، انا اللي ربنا وفقني. العلم اللي في دماغك ده انت اللي حصلته ولا ربنا اللي علمك؟ ده هو ربنا اللي علمني. والقوة اللي فيك من عندك ولا هو ربنا سبحانه وتعالى اللي اختارك واصطفاك وادها لك؟ لا، ده هو من عنده سبحانه وتعالى. وجمال وشك شوف سبحانه وتعالى كان قادر انه يجعلك اوحش من كده، ويخلي الناس تقرف منك، ويخلي الناس تبعد عنك. يبقى منه سبحانه وتعالى. ولذلك بتقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن ايها؟ فحسن خلقي. واذا تفكرت في نفسك هذه اللحظات عرفت ان ما انت فيه ليس لك فيه شيء، انما هو نحو فضل ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وما دام الفضل ليس منك فليس لك على احد من الناس فضل. يبقى هذا الاحساس وهذا الشعور وهذا التفكير المنطقي يجعلك طبيعيا بين الناس ترد الفضل لله سبحانه وتعالى، وتعامل الناس على انك اقل منهم، فيقترب الناس منك ويحبك الناس ويحبك الله وتحبك الملائكه، وتقترب من جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله عز وجل أن يهذب نفوسنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من الأخلاق الطيبة ما يجعلنا أهلا لرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتنا زادا لنا إلى حسن الوصول إلى جناته جنات النعيم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أعلى راياتنا، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم علمنا وفهمنا، اللهم علمنا وفهمنا، اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أزواجنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.